السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن وكرم علينا مع أداب طلب العلم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، ونعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا إلى خلق مذموم من الأخلاق التي ينبغي أن يفر منها ويهرب منها طالب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو خلق الكبر. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم منه، فإنه أدوى الأدواء، وهو داء شر كله، داء شر كله، إلا ما استثناه الشرع في مواطن معينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مظاهره كثيرة متنوعة متعددة. من هذه المظاهر أنه يحب أن يقام بين يديه. الإنسان المتكبر يحب أن يقام بين يديه. قال علي رضي الله عنه وارضاه: من أراد إلى أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام، وبين يديه قوم قيام. ويغني عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الناس له قيام فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وكان أنس رضي الله عنه وارضاه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره القيام له فلا يقوم له الصحابة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرهم بالجلوس في الصلاة، في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما صلى بهم قاعدا حتى لا يتمثلوا هيئة وصورة الأعاجم، حيث كانوا يقفون على ملوكهم ولا حول ولا قوة إلا بالله بطرا وكبرا. كذلك أيضا من هذه المظاهر ألا يمشي إلا ومعه غيره، يمشي خلفه. يعني مظاهر كبر، الإنسان يحب أن يمشي معه، وإذا تقدم عليه الذي يمشي معه ولا حول ولا قوة إلا بالله يجد في قلبه يحب أن يمشي إيه خلف، يكون هو القائد، يكون هو المقدم، يكون هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا صراحة عجب، لكن للأسف الشديد وجد في أرض الله تعالى من يكره ذلك، فنسأل الله العفو والسلامة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه، أو ما مشي خلفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من عبيده، إذ كان لا يتميز عنهم في صورة ظاهرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لا في ملبس ولا في مشية ولا في أي شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قدم المدينة ما كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعرفونه أن من النبي، أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى قام أبو بكر فظلل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا وعرفوا أن المظلل عليه ومن؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك مشى قوم خلف الحسن رحمه الله فنهاهم، يعني مشى قوم خلفه وهو المقدم فنهاهم عن ذلك، وقال: ما يبقى هذا من قلب العبد. شوف أخونا، الناس كانت تلتفت إلى قلوبها بأي درجة، تنتبه إلى قلوبها بأي درجة، أي التفاتة في القلب كان إيه رقيب على التفاتة قلبي، على حركات قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من مظاهر الكبر عافانا الله والمسلمين ألا يزور غيره، وإن كان يحصل بهذه الزيارة خير ديني أو دنيوي. فلما نزل سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الرملة، بعث عليه إبراهيم بن أدهم، بعث عليه إبراهيم بن أدهم أن ائتنا فحدثنا. فأتى سفيان رضي الله عنه ورضاه، فقالوا له: يا أبا إسحاق، تبعث إليه مثل هذا؟ سفيان الثوري تبعث إليه مثل ذلك؟ فقال: أردت أن أنظر كيف تواضعه، كيف تواضعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من مظاهر الكبر أن يستنكف أن يجلس أحد بالقرب منه، يأنف من ذلك. والله أخونا هذه مظاهر نراها بأم عيون الناس، الله عفو السلامة. يستنكف أن يجلس أحد بالقرب منه ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ينبغي أن يجلس، إذا أراد الرجل أن يجلس يجلس بجواره، يعني فيقوم في حذائي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل إذا أراد أن يجلس يجلس إيه بين يديه أمامه. أخي، وهل ده طالب علم؟ هذا طالب علم عشان يجلس بين يديك؟ سبحان الملك. قال أنس: كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا ينزع يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منها حتى تذهب به حيث تشاء. يعني الوليدة طفلة صغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا ينزع يده منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى هي التي تدع. وقال ابن وهب جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد فمشى فمس فخذي فخذه. قال فنحيت نفسي لما مس فخذي فخذه فإيه نحيت نفسي فأخذ بثوبي فجرني أتاني يعني أخذني أجلس إيه بجواره فجرني إلى نفسه وقال لما تفعلون بما تفعلون بالجبابرة وإني لا أعرف رجلا منكم شرا مني. سبحان الملك. من مظاهر الكبر أيضا أن يستنكف عن مجالسة المرضى والمعلولين وألا يتعاطى شغلا بيده. يعني إذا وجد مريضا إذا وجد معلوم من المعلولين يستنكف أن يجلس معه، وإذا أراد أن يسمع شيئا لنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا يستنكف. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كان عنده ضيفان فقام يعني بيصلح السراج المصباح، فقال له نادي على العبد على الفتى يعني، قال هذه أول نومة نامها، يعني لسه نايم إيه دلوقتي. فقال له الرجل قمت أنت وأنت أمير المؤمنين؟ فقال عمر ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. من هذه المظاهر أيضا ألا يحمل متاعه إلى بيته، يخلي حد يشلهوله. قال علي لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. أنت شايل لمين؟ لعيالك، لا ينقص هذا من كمالك. ولما أرادوا أن يأخذوا منه بعض الأشياء قال أبو العيال أحق أن يحمل. كذلك أيضا من مظاهر الكبر أن يميز بين دعوة الغني وغيره، فيسارع في دعوة الغني ويستنكف عن دعوة الفقير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان يفعل ذلك بحال من الأحوال، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعى إلى خبز شعير وأهالة سنخة فقابل صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لو دعيت إلى قراع، وفي رواية إلى ظرف محرك، لأجبت الداعي. خد بالك القراع، بس مسألة المصورة صحيحة عندك، قراع هناك قراع إيه؟ قراع شاه، خراف يعني وماعز ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده أن لك الاستفادة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إليه لأجبت الداعي، ولو ظرف يعني ظفر محرق، ظفر محرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو البهيمة عزك الله. وللكبر أسباب. أساس الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العجب، أن يعجب بنفسه، يرى في نفسه أنه كامل، يرى في نفسه الكمال في أي موطن من مواطن شخصيته ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سبيل للكبر القلبي، يعني العجب سبيل للكبر القلبي. والكبر القلبي ينضح على الجوارح بالتكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتكبر في قوله، يتكبر في مشيته، يتكبر في جلسته، يتكبر في هيئته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتكبر في صورته. ده بسبب أنه هو وقر في قلبه عجب، أنه شايف نفسه إيه عنده كمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا المسكين لا يعلم أن ما به من نعمة فمن الله سبحانه وجل. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، والله تعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبي تليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله تبارك وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والآية الأخرى لعلكم تشكرون. فالله تبارك وتعالى هو الأول، فابتداء كل نعمة كانت منه سبحانه جل وعلا. فمن أين يأتي الإنسان بالعجب أو يظن في نفسه أنه كمال ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لكن هذا هو أول أدواء، يظن في نفسه أنه كامل فيصاب بالعجب فينضح ذلك كبرا وتكبرا على جوارحه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الإيمان بالقدر ينحي عنك مثل هذه الأمور. قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لما العجب على ما أتاك؟ هو الله تعالى هو الذي أتاك مثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من أسباب الكبر الحقد والحسد، الحقد والحسد من الغير. فالحقد والحسد من الغير أو على الغير يحمل الإنسان الحاسد على الكبر. فالحقد يحملك على البغض، الحسد يحملك على البغض، فلا تطاوعك نفسك على أن تتواضع لمن تحسده وتحقد عليه. تجد في نفسك أنفة. فانظر إلى أول معصية وقعت في أرض الله كان سببها هذا حسد، بل أول معصية وقعت في الدنيا كلها كان سببها أيضا الحسد. إبليس عليه لعنة الله متتابعا متواليا حسد آدم، فلما قال له رب العالمين سبحانه جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان للكافرين. سئل إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله تبارك وتعالى يبين مظاهر تفضيل من؟ أن الله خلقه بيديه سبحانه جل في علاه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يرد على الله سبحانه جل في علاه قوله، يرد على الله تفضيله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، شخصيات إبليسية. كان سبب هذا الكبر هذا الحسد الذي حسده لمن؟ لآدم، ولم يعلم أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، بل كان يعلم لكن علمه لم يكن نافعا له بحال من الأحوال. وهذا ظاهر بشكل كبير جدا في أوساط طلبة العلم ونحو ذلك، يعني يطعن فيه ويحقد عليه ويتكبر عليه بسبب، ولا يذعن بفضله ولا يذعن بهذه الأمور بسبب أنه حصل بينه وبينه إيه؟ حسد أو حقد. طب وكانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن إبليس طرد، صاحبك الأول طرد، والمحسود ها كان نبيا من الأنبياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أنت الذي تدمر نفسك بنفسك، كما قال الأول اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. كذلك أيضا أول معصية وقعت في أرض الله تبارك وتعالى بين ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إيه؟ سبحان الملك، أمر عجيب. الرجل قدم قربانا من أفضل شياهه، والآخر قدم الخبيث لربه تبارك وتعالى من الزرع. فتقبل من أحدهما، أتت النار فأكلت قربان الأول ولم يتقبل من الآخر. كانت النتيجة الحسد. مع أن بص الحسد أخوانا يعمي إزاي الآذان والأسماع والقلوب، كان ينبغي أنه يعمل إيه؟ يغير يأتي شاف ده بقى كويس فيعمل هو يأتي بشيء طيب بشيء جيد ويغير هذا الذي قدمه لربه تبارك وتعالى، ده المفروض، لكنه عمي. قال أقتلنا، قال إنما يتقبل الله من المتقين سبحان رب العظيم. فكانت أول نتيجة أو كانت هذه النتيجة أنه ولا حول ولا قوة إلا بالله قتل إخوة يوسف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد كان في يوسف وأخواته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر يعني ما علاقة عصبة، المفروض العكس، يعني المفروض لو عشان أنت عصبة يبقى يحب الإيه؟ الضعفاء. هي قتال، دي أبوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فماذا حدث منهم؟ حسدوا يوسف عليه السلام واتهموا أباهم أنه إيه؟ خطأ أو ضلال على قول أنه في حب، يعني على في وجهين يعني تفسير. إن أبانا في ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فالحسد سبب لكل شر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين الله تعالى له أن قريشا ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت حاسدة حاقدة عليه، فأبو جهل كان يتسمع القرآن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالوا تتسمع وتسمع القرآن منه، أن تصدقه أو تكذبه. طبعا أبو جهل أخونا من بني مخزوم، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، كان بينهم بالنزاع على السيادة في مكة، كان بينهم نزاع على السيادة فين؟ في مكة. فقال كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، إذا سقوا يعني إذا سقوا الحقيب الحجيج نعمل إيه؟ سقينا، وإذا أطعموا أطعمنا، وإذا كسوا كسونا، حتى إذا ظهر فيهم النبي هنجيبه منين ده بقى؟ فمتخيل بص بص عقل، انظر كيف يجره عقله وفكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحسد جعله يتكبر، جعله فرعون هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان رب العظيم. وكثير أيضا من أهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله ردوا الحق حسدا، يعني كان الحسد هو السبب فجعلهم يتكبرون. قال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم. كذلك قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب، قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم، فحسدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما علموا أنهم العرب ماذا فعلوا؟ حسدوا العرب، كانوا يقولون أتمنى أن يكون النبي إيه؟ منا. فكانت النتيجة عداوتهما بقيت. لما قال أبو ياسر لحي بن أخطب قال أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال هو هو؟ قال نعم هو هو. قال ما العمل؟ قال عداوتهما بقيت. يعني هو النبي الذي كانت التوراة تبشر به؟ قالوا نعم. قال نعم متأكد؟ آه متأكد. طب هنعمل إيه؟ قال عداوتهما بقيت. شوف الحسد أخوانا جعلوا ماذا؟ جره لأي شيء. فالحسد أخوانا ده عضال من أسباب الكبر الحقيقية، الحسد والحقد على الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل ذلك أيضا بسبب أنه جاهل أن الله تبارك وتعالى حكيم عليم، حكيم عليم سبحانه جل وعلا. من هذه الأمثال التي تقال في مثل هذا المقام، وهي أمثال محرمة بلا شك، الناس تقول لك يعطي الحلق لمن لا أذن له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده طبعا طعن فين؟ طعن في حكمة الله سبحانه جل وعلا، طعن في حكمة الله سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم سبحانه وبحمده. كذلك أيضا من هذه الأسباب التي تجعل الإنسان يتكبر الرياء، الرياء. فالإنسان يعمل، يعني الإنسان المرائي يعمل من أجل أن يقول الناس كذا، أو يخشى من قول أن يقول الناس عنه كذا، أن يقول الناس عنه كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون هذا هو شغله الشاغل. شغلك الشاغل تفعل هذا طلبا للممدح، أو خوفا من المذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه هذا الرجل إن أخطأ لا يستطيع أن يرجع، لأنه أصلا يفعل لله، يفعل وصول الحق، ولا يفعل من أجل طلب الممدح وخوف المذمة. فهو يخاف المذمة ويطلب الممدح، لا يرجع في خطأه أبدا، لأنه متكبر متكبر. والذي جره على ذلك أنه كان ينظر إلى الناس، ما كان ينظر إلى رب الناس سبحانه جل وعلا. الإنسان المتواضع أخوانا يجد نفسه قد أخطأ المسألة، ماذا يفعل؟ يرجع في التو والحين، يرجع في التو والحين. تجد أنه إذا نظر أحدهم لا يقر بصحة من أمامه، بل يجادل، لأنه لا ينتصر للحق بل ينتصر إلى نفسه. حتى الناس أخوانا في النقاشات العادية، في الأمور الدنيا، في الأمور الدنيوية حتى، تجد فيهم كثير من الناس متكبرون. لماذا؟ لا يقر بالخطأ حتى ولو ظهر له كالشمس في ربيعة النهار. لماذا؟ لأنه كان يريد أن ينتصر لنفسه ويظهر بقى معدنه الحقيقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتراه لا يرضى إلا بالحق الذي يأتي من خلال نفسه، أما إن أتى الحق من خلال غيره فلا يقبل به بحال من الأحوال، فلا يقبل به بحال من الأحوال. وأصل الكبر كما قلت لكم هو العجب، واعتقاد للنفس الكمال، حتى رحمك الله، حتى في أمور الشر. يعني حتى لو اعتقد نفسه كمان في أمور الشر يتكبر بها، كمان يتباهى مثلا إن هو يعني يقول أنا أستطيع أن أشرب أنهار الخمر، يعني حتى يتكبر بمعصية الله سبحانه جل وعلا، يتكبر مثلا ويفتخر بأنه استطيع أن يسرق كذا وكذا، وأنه سرق كذا وكذا وما قبض عليه ولي الأمر، أو أنه فعل من الفواحش ما فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتكبر مثل هذه الأمور فقط لأنه يعتقد في نفسه الكمال، وكل ما يعتقد فيه نوع كمال يدخل فيه الكبر. لذلك الإنسان يجب أن يكون على حيطة من أمره. فمن هذه الأمور التكبر بالعلم، وهو من أعلى الأشياء التي يعتقد فيها الإيه؟ الكمال، ويعتقد في الشخص أو يعتقد في النفس أنها قد وصلت إلى الكمال إذا حصلت مثل هذه الأمور. فطالب العلم أو العالم ما يلبث أن يشعر بعزة العلم وجماله وكماله، ويستعظم نفسه ويستحقر الآخرين وينظر إليهم نظرة الجهلة، وهذا الرجل قد دمر حياته كلها. فطالب العلم ينبغي أن يضع على رأسه التراب، لأن الله أكرمه على عجره ووجره ومعاصيه، واختاره من دون العالمين أن يتعلم علم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبحان ربي العظيم. وسببه ذلك، يعني سبب أن هذا العلم، يعني هذا العلم إذا نزل على القلب نظفه هذبه، فكيف ينزل العلم على هذا المحل ولا حول ولا قوة إلا بالله فيجعله يتكبر؟ هذا يتأتى بأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الطالب يشتغل بعلم غير نافع. اسمحوا لي أنا أن أذكر بعض هذه الأنواع. من هذه الأنواع أن يشتغل الطالب سنوات عمره بالحفظ فقط. يقول شيء هذا علم غير نافع، يقول هذا علم لا يفيد. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا مثل ضربه رب العالمين سبحانه جل في علاه لليهود قبحهم الله، الذين حملوا التوراة وحملوا علوم الله تبارك وتعالى في التوراة، حملوها يعني حفظوها، لكنهم لم يعملوا بها. كمثل إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، زي بالضبط حمار أعزكم الله يحمل خلف على ظهره كتب. متى سيستفيد من هذه الكتب؟ لن يستفيد من هذه الكتب. فهذا الرجل الذي ضيع سنوات عمره في الحفظ فقط دون أن يفهم ودون أن يعمل. دون أن يفهم لا أقول الحفظ مذموم، مش تفهم، بس من غير من غير من غير عمل. لذلك كان الاهتمام بالحفظ في سنوات العمر الإيه؟ الأولى، التي لا يطلب منك فيها لا فهما ولا عمل، لكنك إذا كبر سنك فالمقصود الأسمى هو إيه؟ العمل. إذا بلغت فالمقصود الأسمى من العلم كله هو الإيه؟ هو العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ماذا نتعلم إذن؟ حتى لا نعمل؟ أتعلم أحفظ حتى لا أفهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان الاهتمام بالحفظ في سنوات العمر الإيه؟ الصغير، حيث لا يطلب منك لا عملا ولا يطلب منك فهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن أسباب أن يأتي العلم على المحل فيزيده كبرا أن الإنسان يشتغل بعلم غير العلم النافع، يشتغل بعلم ضار، أو يشتغل بعلم غير العلم الحقيقي، كان يشتغل مثلا بعلم المنطق أو الفلسفة أو الكلام مثل هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا تراه، يعني من يشتغل بالمنطق ونحو ذلك تجده هو يتكلم يتشدق بكلماته ويتكلم مع الآخرين ويعجب بنفسه ويشعر بالكمال، فقط لأن الآخرين لا يفهمون مثل هذه الإيه؟ العلوم. والله لو صدق لقال هذه نجاسات تعلمتها وينبغي أن أتوب إلى ربي منها، لكنه مع ذلك بهذه النجاسات يتكبر بها على الناس. سبحان الملك، انظر كيف زين لهم الشيطان، انظر كيف زين لهم الشيطان، يتكبرون بأمور يجب عليهم إخفاؤها. يعني الواحد لو كان في فترة من فترات عمره ابتلي ودرس المنطق، المفروض يعمل إيه؟ يخفي ذلك. عيب، عار عليك أنك تركت الكتاب والسنة ورجعت إلى مثل هذه العلوم. سبحان الملك، ألجأ إلى علم يوناني لتقويم عقلي ولتقويم فكري، أين كتاب السنة؟ سبحان الملك، يفخرون بعلم الكلام. يقول هذا الرجل النظار، هذا الرجل خبئوه في القمكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا الرجل خبئوه، هذا الرجل عار على الإسلام والمسلمين. أن يخرج رجل يتكلم بعلم الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، عار على الإسلام والمسلمين، ظلم في حق الإسلام والمسلمين، أن هؤلاء لجأوا إلى علوم ليست الكتاب والسنة لنصرة الدين، هذا عار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لله وإن إليه راجعون. كذلك أيضا من هذه العلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله التمذهب، يقول نحن نذهب ندرس المذهب من أجل الإيه؟ الدراسة، لكن العمل سيكون بعد إيه؟ بعد ذلك، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ أمر عجيب صراحة، ما الفائدة؟ ويقولوا أنتم تدرسون بطريقة منهجية خاطئة. فهناك عدم تلازم بين التعلم وبين العمل، بين التدريس وبين العمل، وهذا والله عجب عجاب. يعني مقام التدريس غير مقام العمل، ما فائدة التدريس إذن؟ إذن هو كتاب أحفظه يا أخي، الكتاب موجود هقرأه بعد كده مش غيرش بالك. فنسأل الله العفو والسلامة. السبب الثاني أن يكون المتعلم للعلم سيء الطوية، خبيث الطوية، رضيء النفس، سيء الأخلاق، فينزل هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله على هذا المحل فيزيده إيه؟ خبثا. حد عنده دليل على ذلك؟ سورة المائدة. طب سورة المائدة سورة المائدة ولا يزيد ايه بقى؟ ممتاز، هات بقى الاول. ولا زيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك ايه؟ ليه؟ ازاي القران يزيد هؤلاء طغيان وكفر؟ لانهم محل ايه؟ محل خبيث. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ممتاز، ربنا يجزيك خير. كذلك أيضا من هذه الأمور التي يعتقد فيها الكمال ويتكبر فيها الإنسان بعد العلم هي العمل والعبادة. فمما يجعل الإنسان يتعظم في نفسه هو العبادة، لأنه يستشعر فيها وبها الكمال. لذلك والله إن مش هقول من فضائل المعصية، لكن أقول من مناقب المعصية، أن الإنسان ينكسر بها، ينكسر بها، ويعلم أن توفيقه في الطاعات السابقة كانت بفضل من؟ بفضل لا بنفسه، وأنه لولا أن الله تبارك وتعالى من عليه لضاع، وأنه لما خلاه لنفسه وقع في هذه المعصية سبحانه جل وعلا. لكن الإنسان الذي يعبد ويكثر عبادته ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد يتكلم بنوع كبر، وهذا يخشى عليه دخول الكبر، ويتكلم عن الآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله بنوع ازدراء، وأنه مثلا لما وقع في المعصية يتكلم بانتقاص، لما يقع مثلا أمامه في المعصية أو يحكي عن المعصية يتكلم عليه انتقاص، بخلاف الآخر الذي يتكلم عن المعصية بانكسار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاصة وأن العباد والزهاد بهذه العبادة يستميلون قلوب من؟ قلوب الناس، ويعتقدون فيهم الخير والصلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويتوقعون أن يقوم الناس بحوائجهم. رجل عابد بقى زاهد، أن يقوم الناس بحوائجهم أن يقوم الناس بحوائجهم يعني بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لهم في المجالس وتقديمهم على الناس وسائر المجالس والحظوظ، كل شيء أخوانا يعتقدون أنهم لهم الحق في أنهم إيه يقدموا. هذا مظهر عجيب من مظاهر الكبر سبحان الله. أما أهل التواضع ويس القرن رضي الله عنه ورضاه، هذا رجل قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه هو سيد التابعين، وقال من وجده فليأمره أن يستغفر إيه؟ أن يستغفر له، رحمه الله رحمة واسعة. قال لعمر بن الخطاب اجعلني في وسط الإيه؟ الناس، اخفيني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضلا أن هذا العابد ولا حول ولا قوة إلا بالله يظن أن نفسه هو الهالك، أنه هو الناجي، والباقون هم الإيه؟ الهالكون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر أدل دليل على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، رجل يقول لصاحبه أقلع أقصر، فقال إليك عني خليني وإيه وربي، فقال لله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا، فقبض الله أرواحه. فقال من ذا الذي يتألى علي؟ ده مين ذا اللي بيحلف علي ألا أغفر أبدا؟ عذبتك أحبطت عملك وإيه وغفرت لك. سبحان الملك. هذا الرجل الذي كان يدعي نفسه الكمال وأنه سينجو والله لا يغفر، ماذا كانت نتيجته؟ حبط عمله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا العاصي الذي قال له خليني وربي، هذا كان نجيا، عند ربي تبارك وتعالى. كذلك أيضا قاتل المئة نفس، قاتل المئة نفس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما ذهب إلى عابد قال إني قتلت 99 نفسا، فقال 99 نفسا ولك توبة؟ ليس لك توبة. فأكمل به المئة، أكمل به المئة. سبحان الملك، ماذا نفعته عبادته؟ نفعته عبادته أن يتكبر على خلق الله ففقد حياته بسبب هذه، بسبب هذا الجهل. وأيضا اسمع بقى ماذا حدث، مات على سوء خاتمة. هذا ليبين لك فضل الاعتقاد السليم، فضل الاعتقاد السليم. هذا الرجل إن كان عابدا لكن اعتقاده كان خريبا، اعتقاده كان خريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت النتيجة أن عبادته كانت بالنسبة لسوء اعتقاده لا شيء، تمام بتمام. له نظير، له نظير ماجد، له نظير تفضل. الخوارج قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من صور التكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله التكبر بالحسب والنسب. يا أخوانا من أعجب أنواع التكبر. يا أخي هل أنت الذي اخترت أباك أو عائلتك حتى تفخر بها ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ بأي شيء تفخر؟ يقول أنا من عائلة كبيرة ونحن نحن في مقام يعني نوقر فيه العائلات وغير ذلك، وعندنا في هذا المقام في بلدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله المسكين الدنيا كلها أربع عائلات، هات وينفعش نتزوج من عائلة الفلانية عشان العائلة الفلانية ديت معاها مشاكل مع ولاد عمنا في العائلة الفلانية. ايه كمية يعني جاهلية جهلاء والله يا اخوانا، كمية اسئلة تأتي في هذا المقام عجيب. رجل مثلا يقول يا ابي اريد ان اتزوج من هذه الفتاة مثلا، يقول يقول مثلا يرفض، يقول من من من عائلة من. هذا امر ممدوح، لا اقول امر مذموم، لكن المقام الاول على ايه؟ على الدين مش على عائلة، مش على الفخر بالاحساب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من امور الجاهليه في امتي لا يدعونها، وذكر منهم الايه؟ الفخر بالاحساب، الفخر بالايه؟ بالاحساب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فمما يظهر بين الناس انهم يستحقرون اصحاب العائلات الاقل منهم، سبحان الملك، يستحقرونهم حقا، وهذا عجب والله، نسأل العفو والسلام. كذلك أيضا التكبر بالجمال، وهذا يكون أكثر وسط النساء. فيدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا الكبر بالمال، سبحان الله العظيم، يتكبر بما منحه الله تبارك وتعالى. فالغني يتكبر على الضعيف والفقير، والتاجر الكبير يتكبر على التاجر الصغير. أن يا الله أخوانا لو من نزل في الأسواق نظر مثل هذه النظرات وعلم مثل هذه الحالات يعني يتكلم معه بكبر عالي، كبر عالي جدا، سبحان الملك. يعني مثلا تاجر صغير وتاجر كبير، يا أخي هل ذات أنت تاجرا كبيرا؟ أنت كنت صغيرا في يوم من الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتكبر عليه ويأنف منه ويتكلم بعبارات فيها تعالي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه ملك أرزاق السماوات والأرض، فإن لله وإن إليه راجعون. كذلك أيضا من مظاهر الكبر أو من صور التي يدخل فيها الإنسان بالكبر، الكبر بالقوة وشدة البطش، عنده جاه، عنده سلطان، فيتكبر بذلك على أهل الأرض وعلى أهل الضعف. فهؤلاء نقول لهم، قال الله تبارك وتعالى، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، سبحان الملك. كذلك أيضا من هذه الطمات الكبر التكبر بكثرة الأتباع والأنصار، وهذه تكون أيضا في العلماء وطلبة العلم. يقول أنا يحضر لي كذا وكذا من الناس، ويتبعني كذا وكذا من الناس، ويسمع كلامي كذا وكذا من الناس، وهذا عجب، هذا عجب يا أخي. الذي وفق ويسر ويعني عطف القلوب عليك أو صرف القلوب عنك هو من؟ والله سبحانه وتعالى فعلا. هيكون الجزاء، هيكون الجزاء بدلا من أن تضع في هذا الموطن الشكر والتواضع وحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه ولا حول ولا قوة إلا بالله، تضع الكبر، تضع الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعجب. لذلك بين الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه أن من أشر أنواع الكبر هذا النوع، الكبر عند طلبة العلم. فيقول الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه: وأشر الكبر، وهي لغة صحيحة لكنها ليست فصيحة، يعني أشر يعني معنى شر لكنها لغة صحيحة وليست فصيحة. قال: وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلا يفتر عنها، يعني لا يتوقف عنها، يحاسبها كل وقت ويتفقدها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطرا على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونختم بذكر الوسائل المعينة على ترك هذه الآفة العظيمة العظيمة. فمن هذه الأسباب، وهي أعلى الأسباب، أن تذكر أولية الله سبحانه وبحمده، أن تنظر إلى النفس على حقيقتها، أن تنظر إلى نفسك على حقيقتك فتعلم أنك الفقير الفقير، الحقير الحقير، الذليل الذليل، وأنك أحوج ما تكون إلى ربك تبارك وتعالى، وأنك لولاه لما جئت ولا رحت. فتنظر إلى نفسك بعجزها الذاتي وفقرها الذاتي، وتنظر إلى ربك بغناه الذاتي، وتتذكر أولية الله سبحانه جل وعلا، وأننا ما بنا من نعمة فمنه وحده سبحانه جل وعلا. فهذا يحمل القلب على التواضع، لأنه يعالج داء أو سبب من أسباب الكبر، ألا وهو العجب، وأنه يرى في نفسه الكمال، لكن إن رأى أن الله تعالى هو الذي تفضل عليه، أين الكمال؟ بل أنا في فضل ونعمة، الذي أنعم عليه هو الله سبحانه جل وعلا، فبأي شيء أفخر وبأي شيء أعجب؟ السبيل الثاني لعلاج هذا الكبر الانسلاخ من صحبة المتكبرين والارتماء في أحضان المتواضعين المخبتين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإن كنت تجلس مع المتكبرين وصلت لا محالة، وصلت لا محالة، وإن كنت تجلس مع المتواضعين رزقت لا محالة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه طيبا، تشتري منه طيب، أو يحذيك، يعني يعطيك إيه؟ طيب. طب لو ما اشتريتش ولو ما ادانيش هتعمل إيه؟ أقل شيء هتشم منه رائحة طيبة. أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك أو يخرج منه دخان يؤذي إيه؟ أنفق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهنا ستتأثر، وهنا ستتأثر لا محالة. فالإنسان يتأثر بمن حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من هذه الأسباب مجالسة الضعفاء والفقراء والمساكين وذوي العاهات منهم خاصة، ومؤاكلتهم ومشاربتهم، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: لو دعيت إلى قراع لجبت الداعي. كذلك أيضا زيارة المريض، تشييع الجنائز، زيارة المقابر، فإن هذا يزلزل النفس ويذكرها بضعفها وبأنها إلى الله صائرة لا محالة، ويذكرها بنعم الله سبحانه وبحمده، فيزيل كثير من الكبر في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من هذه الأسباب المعينة النظر إلى سير المتكبرين وكيف فعل الله تبارك وتعالى بهم، كيف فعل بقارون؟ خسف به وبداره الأرض. كيف فعل بفرعون؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوق، فأجراها الله من فوق، وليس لها من دون الله كشف. فانظر إلى هذا الرجل فقط الذي كان يجر ثوبه خيلاء، كما في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه قال فرجل مرجل جمته، يعني مسرح شعره، يعني طبعا اللمة إذا وصلت إلى الأذن والجمة إذا وصلت إلى الكتف، مرجل جمته إذا خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها إلى يوم الإيه؟ القيامة. إن لله وإن إليه راجعون. هذا كان جزاء رجل، هذا جزاء رجل مشى متكبرا بحلته ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال إحنا لماذا نأمن مثل هذا الأمر؟ يعني نأمن مثل هذا الأمر ليه؟ سبحان الله. فتنظر إلى عواقب الكبر الوخيمة، تنظر إلى عاقبة الكبر فتعلم أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، تنظر إلى عاقبة الكبر فترى أنك هالك لا محالة. قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي الكبر الردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته ولا يباري سبحانه وبحمده، هلاك. تنظر إلى عاقبة الكبر تجد أنك لن توفق بحال، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كذلك من صور علاج الكبر سماع المواعظ المنفرة عن الكبر وسماع المواعظ المرغبة في التواضع. أن يحمل نفسه على ممارسة بعض الأعمال التي يتأثف منها كثيرا كثير من الناس ما دام جائزة من باب تهذيب النفس، فلا يشتري له أحد شيئا ولا يشتري لنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره. في مقامات في هذا المقام خف على قلبك، خف على نفسك، إن علمت أن هذا المقام مثلا سيضر بقلبك توقف عنه. كذلك أيضا الاعتذار لمن تعالى عليهم، وهذه والله هذه شديدة صراحة، هذه تحتاج حقا إلى قلب متواضع لينظر إلى ربه تبارك وتعالى. الاعتذار لمن تعالى عليهم بنفس طريقة أبي ذر مع بلال، أن يلتق خده بالتراب ثم يقول له لا أرفع خدي حتى تطأه بقدمك، من يقوى على ذلك؟ أنت تكون عند الناس كبير المتواضعين لو قلت له أنا بعتذر لحضرتك سامحني. فسبحان الله العظيم. الاعتراف بفضل الله عليه وعدم نسبة النعمة لغيره، لكن حقا هذا سبيل التواضع، تعترف بنعم الله تبارك وتعالى عليك سبحانه وبحمده ولا تنسب هذه النعمة لغيره. نسبة النعمة لغير الله سبحانه وجل فعلا سبيل الهلاك. عليك أيضا أن تتذكر أن معايير التفضيل في الإسلام ليست المال، ليست الجاه، ليست السلطان، ليست القوة، ليست قوة كثرة الأتباع. معايير التفضيل في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوامهم إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان هي دابة الأرض السوداء اللي نسميها عندنا الخنافس، يعني دابة الأرض السوداء سبحان رب العظيم. أو لا يكونن عند الله أو لا يكونن أهون على الله من إيه؟ من الجعلان. اعلم أن الفخر حقيقي والتقدم حقيقي عند الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك أيضا من هذه الأسباب المعينة والتي تهذب النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كثرة الطاعات والمواظبة عليها، فإنها تهذب النفس وتهذب هذا المحل. فاللهم تبارك فاللهم إنا نسألك التواضع ونعوذ بك من الكبر إنك ولي ذلك وحده والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، وهذا وضع علم لي أسلم فالله أعلم. و وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.